يا بر به بر لأهل الحق يرفع. يا بر به بر لأهل الحق يرفع ولك مقام صدق لأصحاب المدى الداعي. بيبشي كوي كنس سركة رنسي تنهاع. من شر روح الوجود. مد الايد يا مسعود. للدلال في بوادر للي في العمل واعي يا ابو العالم في نغم فيه الالم انشال قبلت ايد النبي ورحت على الالم ساعي. مبري بحبك وخايف اقول اهياتي. مبري بحبك وخايف اقول وخايف اقول اغياني وسهران ليلي ونهاري وكل احياني ونشتد بالحلقة نادي واقول يا جيلاني. للرجال عظيم حال لا عجب فحل. للرجال عظيم حال لا عجب فحل. للرجال عظيم حال لا عجب أبو النبي وما صار الفيضان. من مثله دك تسعى الوفود لحيك حقي او كالبيت في الطوفان. البدوي ساكن طب فدا هذا ابو الاقطاب والفديان. الرجال عظيم حال لا عجب ابو النبي ومصدر الفيضان. يبرون لكسر العاجزين وضيفه يلقى القرى من كفي الهدين. الرجال عظيم حال لا عجب ابو النبي الحيات ويمد باعا للمريد بجاهه ويقول اهلا بالذي ناداني. الشباب مديده جاب الاسر من بلاد الكفر بحديده. بلد البحر يا سيدي اللي من الشباب مديده كبير من بلاد الكفر بحديده نايم في قبره ويوفر رب مواعيده. اول الليل يا ويل الليل يلف كل من نادوه في اخر الليل يسلم على النبي بيده. يعني في اخر الليل والتليفون حاجه ما لقطهاش نحكي ينزع نتكلم مع بعض. حبيب المزار حضر يكشف على الخال. حضر يكشف على الخال ديتا والمعطف للبنيته خالص ويصرف له كل العلاج من غير ثمن خالص من اجل خنت الرضا لا روجيتات ولا ضوال. يا دب يا حمار مدح النبي لعلان الاول الدكتور. نعم يا حمار اللي بيحب النبي بيبان عليه النور. جسد كنف النبي بين العالم مستور وبدخلته القبر يقولوا له الحساب خالص. طبعا قلنا طبعا ان اخر كلام قالته البنت قالت فرج بفضلك كربتي يا من له حسن العوائد يا رب يا رب والطب بنا فيما قضيت فأنت في الملكوت واحد. قالت وراحت نايمة قالت وراحت نايمة وبرضو صبحت صايمة ولا كانت لا فحورها ولا فطرها. عشرة ونص ساعة عشرة ونص سمعت غزة برد قالت يا دار من بيخبط علينا له اتقالت مين سمعت يا مستمعين صوت واحد حريم بتقول يا الله يمكن عوزة حاجة هذا اللي أين اذهب تعالي هنا يا لعب نفسي على مال أجود به على المقلين من أهل المرآت. إن اعتزال إلى من جاء يسألني ما ليس عندي لمن إحدى المصيبات. نظرة من ابن النبي تلقى العليل هطاب. نظرة من ابن النبي تلقى العليل يصيب كمنهم قالوا ده حبيب الحبيب حبيب. الله الله مقرب اهل الحسين يا بروح اهل الملاك يخلي العليل يصيب انوك الامثال ده حبيبي الحبيب حبيب وما دخل للحما اصبح من المخاسير هل تفتح والسر بعدين ربنا يلطف فتحت الباب لقتها ما ايش هي صباح الخير يا بنت صباح النور يا خالتي صباح الخير يا بنت صباح النور يا قلبك هو انت يا خدك اللي اسمك ناديه قالت لها انا ايه حد قالك حاجة علي اني فعلت اذية ولا اغضبت الله ده انا وحدة جريحة ما بحبش الفضيحة ان كان عندك نصيحة قوليها لي لله قالت اسم الله عليك واسم النبي حواليك قالت اسم الله عليك واسم النبي حواليك بالروح انا افديك دي حاجة تانية عندي ولد اسمه هشام 24 عام عمره ما فعل الحرام ولا اغضب مولاه ساعة بقى ما شافك واتملى بأوصافك جه لا ده في صور ولا صحور كانت عذبة جوزها لك وان كانت متجوزة يبقى امر الى الله امري ما اقول يا جواز كلام مشمول بنفاذ وسنة واروح الحجاز لرسول الله مصنع امشاط بيجينا الرزق المقسوم بقى من الله قالت ليها ابن الكريم ولا بخيل ولئيم قالت ليها قلب رحيم على الفقراء قالت ليها ما يهمنيش باقل عيش اعيش مدام ابنك بقى كريم روح قولي له مرحبا Ah! صامبا الكرام فإنما يلد الكرام بنو الكرام كراما. لا لا سمعتني. لذ بالكرام بني الكرام. فإنما يلد الكرام بنو الكرام كرامة. ودع اللئام بني اللئام فإنما يلد اللئام بنو اللئام لئامة. الله أعوذ بالله. إذا افتقر الكريم فمل إليه. نعم نعم الله. فشم الورد بعد القف عاده وان غني اللئيم فصد عنه فبيت الخبز تتلفه الزياده. فلا تعدل بأهل البيت خلقا. إذا افتقر الكريم فمل إليه. إذا افتقر الكريم فمل إليه. إذا افتقر الكريم فمل إليه. فشم الورد بعد القف عاد. إذا افتقر الكريم فمل إليه. فشم الورد بعد القف عاد. وإن غني اللئيم فصد لفوز زيادة. إذا افتقر الكريم فمل إليه. فشم الورد بعد القف عاد. فلا تعدل بأهل البيت خلقا فأهل البيت هم أهل السيادة. إذا افتقر الكريم فمل إليه. فأما الورد بعد القف عاد. فبوضهم عن الرحمن بعد حقيقي وحبه عبادة. إذا افتقر الكريم فمل إليه. فشم الورد بعد القف عاد. ثلاثة ونص ولا خمسة. يا أهل بيت رسول الله حبكم. الله الله الله الله يا لبيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله. يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله. يكفيكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. بعد ما سمعت الكلام الست أم هشام طلعت من البك جنيهات مياه. ادخل يا رب كلام وبعدين ما تفوت ايام يجهز لك ثلاث اوض وتتم الزواج. دخلت نادي على هشام جواز بركان علاب يا حبيبي جواز بركان علاب ورضى عنها الله وكانت جواز سعادة فيها الحسنى وزيادة والرب بارك لهم وبقت نعمة. وثاني سنة جابت نادي وثاني سنة جابت هادي بإذن الله. في الثلاث سنين اشتروا سبع فدادين توسيع للمصنع ولا قطع جابوا مكان من بريطانيا وفورا من المانيا وصدروا للبلد التانية كمية ضخمة. خمس سنة جابت بها سادس سنة جابت عماد بها أولاد ستة. آه آه آه آه آه آه آه آه آه بلد يا حسين ده لمن نادى وقال يا حسين بلد ياللي بلاش دوشة بقى اخرب بس ابراهيم طيب طيروا بنانا انتو كده اهم حاجة الشفاعة دكتور عمار دكتور عمار الله يا رب انا على طول يوم قاعدين في امان بيتكلموا يا اخوان وهي الفيلوس يوم تجلها بالشكارة مدام المولى امد في لسمة الهلبة قعد وفرح ما فيهش نكات وعبادة وصلاة يا الكل ملكك انت وولادك افعل فيها مرادك لكن انا ليا طالب يكون قضيه قالت له قل طلباتك اتدلع زي عاداتك قال لها ما يجيش ساقي عالباب وتقولي له على الله بشتايا بقى وصيفي ازاي اهمل انا ضيفي ووصى عليه رسول الله وفي يوم من الايام قاعدين على الطاب منتظرين زعيم العيلة هشام لو داخل يا جماعة داخل بقى متنرفز ومكسر ومبوز كأنه ماهوش متجوز ولا الدنيا مضايقاه قالت له ملك يا حبيبي ياللي انت خير نصيبي قال ليها انت يا نادية حتدينا بداريه قالت له المصنع ولع ولا انت بتتدلع قال لها يا ريت ولع وقضينا شغلنا مش عيب عليك يا نادية قاعدة مع اولادك هادية وعالباب سائل واقف بقى له ربع ساعة ولا انت بتتدلع ولا ابوابه بتتخلع سرقوه الحرمية قال لها كل ده يا ريت المصنع ولع والبيت ولا كنت شنجيت شفت الحالة مش عيب عليك يا نادي عدم اولادك هادية وعالباب سائل بقى ربع ساعة قالت له ما سمعتوش وبعيني ما شفتوش وان كنت مكذبني احلف على الختمة وقامت في الحال يا اخوان يا مستمعين جابت له طبقين طبق مليان رز وطبق مليان لحمة وفتحت الباب طلعت له والاكل نولت له ساعة ما بصيت له صرخت صرخة سبحانك يا عظيم ده فؤاد جوزي القديم جاي حاله بقى سكيم حتي من غير جزمة من غير جزمة والغلب بن عليه والفقر بماليه يا طار جعله إلا حول الله هشام السرخة سمع هشام السرخة طلع وفي ايده فرخة فكر ان الاكل اللي راح ما قطع في الصالة قبليته قالت له علي جرى وحكات له قامت بصت لقاته دمع وطعينا اعطيت على اعداكي بقى يا نادي هاتيله قميص والباس والديري كمان ومداس غلبية طربوش عالراس يعني بدلة كاملة قالت له فيه معرفة غبية ما فيها خيفة ولا الحكاية مشرفة قل لي بقى قال لي اشكر مولاكي اللي بفضل غناكي يا نادي اشكري بقى دايما لله واحمد ربك سبحانه واشكري جل شانه ده انا الشحات اللي عشانه طلعك هو تجهز همام لعمك وتحضر البدلة اللي جاية من المكواة عمي ده عمي يا بابا ده وحش قوي ده مش عمي يا بابا انا مش عمك يا بنتي ده انا واحد صحات اسمي خيشة ابن ام خيشة وجاي عشان ابوك يديني جلابية قديمة ولا حاجة انت بنت هل في الادب ليه انا بقول لك انه عمك وضارب باملاكه في بورصة في امريكا وخسر فلوسه ايام سوري يا عمي انا اصلك انت لابس لهم ما طاعة ومعلش انا متأسفة جدا معلش يا عم. ابوكي بيقول لك كده بس. ابوكي بيقول لك كده بس يا بنتي. انما انا راجل غلبان. قال له بلاش بقى دي يا فؤاد. بلاش بقى دي يا فؤاد. وخادوا بالايات. ودخلوا الحمام بايديها حمام. وكانت ساعة سعيدة لبسوا البدلة الجديدة وطلعوا امواج البكاء وعنا. طيب يا هشام بيها عن اذنك، انا بقى لسني النهارده 54 سنة ما ركعتش ركعة. عن اذنكم اما اخش الصالة اصلي العشاء حتى عشان يبقى حتى لي وش اكل وياكل، لان انا راجل بالنسبة لكم اعتبر فاسق. بس ما تغيبناش، انت عارف احنا مستنيينك اهوت. والاكل بقى الواحد بطلع وقت يا فؤاد دي. قعد نص ساعة عشان يطلع من البلكونة ما يطلعش. ساعة ما يطلعش. الله. ما تشوفوا يا هشام حكايته ايه؟ والله انا برايي انا نادي تاكل انت ولادك ويصلي هو على ماله، وبعدين ما يبقى يطلع باكل انا هو. يا اهل الكرم. لا بس خش شوفه بيعمل ايه. يمكن مات. ما هو الفرح لما بيجي فجأة يبقى قاتل. لان المتنبي كان قاعد حوالي 3 4 5 سنين له جدة لامه غايب عنها، فبمجرد ما بعت لها قال لها قابليني في الحته الفلانيه انا موجود، قامت لذه الفرح صدمتها صدمه ماتت فيها. ولذلك من ضمن قصيد من ضمن ابيات القصيده اللي هو رساها بها بقول: حرام على قلب السرور فانني اعد الذي ماتت به بعدها ثم. ففتحت بكرة بالراحة هشام فوجد ساجد، وجد الدموع نازلة من الحصيرة اللي هو عمال يصلي عليها وسمه وعمال يقول همس والدموع تغالبه. نعم يا سيدي. نعم يا سيدي. بك استجير ومن يجير سواك. يا رب يا رب. الله. فاجر ضعيفا يحتمي بحماك. يا رب يا رب. اني ضعيف استعين على قوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. اذنبت يا ربي. نعم نعم. اذنبت يا ربي واذتني ذنوب ما لها من غافر إلاك. مالي ومالي الأغنياء. مالي ومالي الأغنياء وأنت يا رب الغني ولا بدل لغناك. مالي ومالي الأقوياء وأنت يا ربي ورب الناس ما أقواك. إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين عليك. لحد ما خلتها لنا الرديعة يا نبي، كانت شارعة سامحة بوجودك يا نبي. لحد ما نزل عليك جبريل يا نبي، بأكملته وأتممته ورضيته يا نبي. يا جميل يا نبي، يا فريد يا نبي، يا يتيم يا نبي. أنا إيدي يا جميل يا نبي، للأمة جميع وضعمين يا نبي. ويا جميل يا نبي، يا حبيبي يا نبي، يا نبي يا نبي. حياتك خير لنا حديثك يا نبي، ومماتك خير لنا كملته يا نبي. ممات حياتك خير لنا بشريعتك يا نبي، ومماتك خير لنا ازاي يا نبي. تعرض عليك اعمالنا يومات يا نبي، إذا لقيتها خير حمدت الله يا نبي، وإذا لقيت غير كده استغفرت لنا يا نبي. يا رؤوف يا نبي، يا رؤوف يا نبي، يا رحيم يا نبي. إيدي يا جميل يا نبي، للأمة جميع وضامين يا نبي. يا جميل يا نبي، يا حبيبي يا نبي، يا نبي يا نبي. يجي يوم الزحام والمحشر يا نبي، الناس تذهل عمارة ضعها يا نبي. هنخطم والخجل بحال يا نبي، عاوزين يمسرهم ولو للنار يا نبي. محد قادر يسأل لرسول ولا نبي، عاوزينك يا نبي، طلبينك يا نبي، حابينك يا نبي. يا نبي يا جميل يا نبي، للأمة جميع وضامين يا نبي. يا جميل يا نبي، يا حبيبي يا نبي، يا نبي يا نبي. روح الادم يقولوا له انت نبي، سأل ربك وشفاعة المحشر يا نبي. يقول كلب من الشجرة وعصيت وانا نبي. يا روح النوح يقولوا له انت نبي، يقول باعت عالدنيا فغرقت وانا نبي. نبي للأمة جميع وضامين يا نبي. يا جميل يا نبي، يا حبيبي يا نبي، يا نبي يا نبي. روح النوح يقولوا له انت نبي. ودوني يا فاخر وانا نامي يروحوا لابراهيم يقولوا له انت نبي يقول قلت ربي ارني ودي هفوة من النبي يروحوا ليعقوب يقولوا له انت نبي يقول قلت واسف على يوسف النبي يا صبور يا نبي عمولي يا نبي يا امين يا نبي يا جميل يا نبي يا حبيبي يا نبي يا نبي يا نبي يروحوا ليوسف يقولوا له انت نبي يقول قلت لزميلي في السجن اذكرني عند ربك ودعيبه من النبي يروحوا لموسى يقولوا له انت نبي يقول قتلت نفسي بغير الحق ولا نبي يروحوا لداود يقولوا له انت نبي يقول حكاية النعاك كسباني ولا نبي يروحوا لسليمان يقولوا له انت نبي يقول حبي للخيل عن ذكر ربي الهاني وانا نبي يا سهران يا نبي يا قائم يا نبي يا صوام يا نبي زيك مين يا نبي للأمة جميع وضامين يا نبي ويا جميل يا نبي يا حبيبي يا يقولوا له انت نبي يقول هربت انا من قومي وانا نبي يروحوا الزكريا يقولوا له انت نبي يقول قلت ان لك هذا لمريم ام النبي يروحوا العيسى يقولوا له انت نبي يقول ما غش بتاعتي روح الاكرم نبي ويقول له يا نبي الحقنا يا نبي بشفاعتك يا نبي ازيك مين يا نبي للأمة جميع وضمير يا نبي اه يا كامل يا نبي يا حبيبي يا نبي يا نبي يا نبي ينصرف العالم للحساب إلى محمد يجدونه ساجدا تحت ساق العرش يبكي رجلك انت يزال انت رجل شوي قول نايم يا جدار هو مش انت لا لا لا انت لا هي صحيه هكنا على الحبوب ينصرف العالم للحساب ينصرف العالم الى محمد يجدونه ساجدا تحت تساق العرش يبكي عبد السلام من عبد الصبر ايه مبهر تظل الكرة تظل تظل نعم صاحبنا الاستاذ علي تعالى بقى اما افرجك على فضل الله يا اهلا بيه لا انت ما اعتبرش تتكلم لان الله خايف حبيبها وزرك انت بتزرك يا استاذ يا استاذ من العمل استاذ محمد يا حواس يا عم والله ده انت اللي لا خدوا وداها العزة. العزة بقى يسترد الدهايج الكبيرة قوي ويقطع القرون بتاعتها عشان يعملها امصاب ويأكل اللحمة للغلابة. والعمل بس كمان او العمل هو كله. يوم من الايام طبعا هو جاب البنت جابت المرة وولدها الثلاثة البنات اعرفهم بالعزة. قالت يا حسام احنا عايزين نجاوب سؤال لمها البنت الكبيرة اللي بتنوي لي وانا قاعد كويس عشان يبقى في سؤال. عملوا له زفة كويسة وجابوا له واحد يعمل له موج النبي. وقعد يغني بقى خير النبيين Thank you. مريله وشكله Thank you.